أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الذي أقامه السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وذلك هذه الشبهة ما تشتغل وذلك لأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية دائما يوجد تعارض بين استصحابين، بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل بالبيان المتقدم. وهذا الإشكال أو الدليل على تقدير تماميته لا يجري في الشبهات الموضوعية، لأن في الشبهات الموضوعية لا يوجد شك في الجعل كحكم كليا حتى يستصحب عدم الجعل فيكون معارضا لاستصحاب بقاء المجهول. فمثلا لو علمنا بحرمة وطء الحائض كجعل ومجعول كحكم كليا، وعلمنا بأنه بعد النقاء وقبل الغسل يجوز مقاربتها، ولكننا شككنا هل هذه نقيت أم لم تنق، فيجوز استصحاب بقاء الدم لأنه كان قبل قليل كان الدم موجودا الآن نشك، فنستصحب بقاء الدم فيترتب عليه الأثر الشرعي على هذا الموضوع الأثر الشرعي من دون أن يعارض ذلك استصحاب عدم المجعول أو استصحاب عدم الجعل، إذ لا شك عندنا في الجعل لكي نستصحب عدم الجعل. فإذا هذا الدليل على تقدير تماميته يجعل الاستصحاب مختصرا بالشبهات الموضوعية ولا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. المصنف رحمة الله عليه قبل أن يجيب عن هذا الدليل للسيد الخوئي قدم ومهد مقدمة ترتبط بكيفية جريان الاستصحاب عند الشك في المجعول. توضيح ما أفاده أن هناك طريقتين لاستصحاب المجعول. الطريقة الأولى استصحاب المجعول بمعنى الفعلية، وذلك يتحقق عند خروج جميع القيود والشروط المأخوذة في الموضوع من مرحلة الفرض والتقدير إلى مرحلة ماذا؟ الفعل. فاستصحاب المجعول الفعلي لا يتأتى إلا بعد فعلية جميع ما أخذ في الموضوع من قيود وشروط. وحينئذ إذا أريد استصحاب المجعول بهذا المعنى فالمجعول بهذا المعنى لا يتصف بيقين وحدوث إلا متى؟ إلا بعد فعلية الموضوع في الخارج. فإذا أردنا أن نستصحب فعلية وجوب الحج مثلا، فهذا لا يتحقق إلا بعد تحقق الاستطاعة. فبعد تحقق الاستطاعة حصل يقين بفعلية وجوب الحج، وبعد تحقق الاستطاعة لو طرأ ما يوجب الشك نستطيع حينئذ أن نستصحب بقاء المشعول يرحمكم. فإذا التفت إلى هذه النكتة، استصحاب المجعول يعني الحكم الفعلي لا يتأتى إلا بتمامية أركانه، هذه نقطة وهذه ضرورية وواضحة وبديهية. ليه؟ لأن كل استصحاب لا يجري إلا بتمامية أركانه، وإذن ليس شيئا زائد. النقطة الثانية، وتمامية الأركان لا تحصل إلا بفعلية الموضوع. هذه ما هو دليلها؟ لأن حكم المجعول لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بتحقق موضوعه. فلا يوجد يقين بحدوث المجعول إلا بعد حدوث إلا بعد فعلية الموضوع. وبما أن الشك بالحدوث متأخر رتبة، الشك في البقاء عفوا، بما أن الشك في البقاء متأخر رتبة عن اليقين بالحدوث، وثبت أن اليقين بالحدوث لا يتحقق إلا بعد فعلية الموضوع، فأيضا الشك في البقاء لا يتحقق إلا بعد فعلية الموضوع. التفت لي كيف ترتب الأمر. إذا بحسب الفرض نحن نتكلم في النحو الأول. ما هو النحو الأول؟ نريد أن نستصحب الحكم الفعلي. استصحاب الحكم الفعلي لا يتأتى إلا بتوفر أركان الاستصحاب، وهذا الركن واضح ولا خصوصية له في هذا الاستصحاب بل في كل استصحاب. النقطة الثانية، تحقق أركان الاستصحاب التي أولا هي اليقين بالحدوث. تحقق اليقين بالحدوث لا يتم إلا بفعلية الموضوع، لأنه قبل تحقق الاستطاعة خارجا لا يوجد عندنا يقين بالحكم الفعلي. متى يصبح لديك يقين بالحكم الفعلي؟ بعد تحقق الاستطاعة. قبل تحقق الاستطاعة يكون عندك يقين بالجعل لا بالمجعول. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا يوجد يقين بالحدوث بلحاظ الحكم الفعلي إلا بعد تحقق الاستطاعة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لإثبات الركن الثاني، الشك في البقاء. كيف نثبته؟ نقول أيضا الشك في البقاء متأخر عن فعلية الموضوع. ليه؟ لأن الشك في البقاء متأخر عن اليقين بالحدوث، وبما أن اليقين بالحدوث في النقطة الثانية متأخر عن فعلية الموضوع، فالشك في البقاء أيضا متأخر عن فعلية الموضوع. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أن الاستصحاب بمقتضى هذه النقاط الثلاث لا يجري في الحكم الفعلي إلا بفعلية ماضي. واضح هذا الشيء؟ إذا أردنا أن نطبق ذلك على مثال الماء، الماء المتنجس بواسطة ماذا؟ التغير. متى تتحقق النجاسة الفعلية؟ متى؟ عند تحقق التغير بالفعل. فبعد وجود ماء متغير بالفعل علمنا وتيقنا بالمجهول، ثم بعد وجود التغير بالفعل وزواله حصل لدينا شك في بقاء الحكم المجهول، فحينئذ تحققت أركان الاستصحاب: اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فنستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. أي نجاسة؟ النجاسة الفعلية. هذا هو النحو الأول من جريان استصحاب المجهول. النحو الثاني حاصله، أو لا قبل، بل النحو الثاني، ندخل في النحو الثاني. النحو الثاني نريد أن نستصحب المجعول بالمعنى اللغوي، لا المجعول بمعنى الحكم الفعلي، وإنما المجعول بمعنى الحكم الكلي، لأن الحكم الكلي بمعنى اللغوي جعله الشارع فهو ماذا؟ مجعول. هذا الذي نريد أن نستصحبه. في هذه الصورة أيضا بحاجة إلى تمامية أركان. فلا بد حينئذ أن تتم الأركان عن طريق الالتفات إلى أن الشارع المقدس قد جعل هكذا حكم على موضوع كلي، سواء وجد هذا الموضوع الكلي في الخارج أم لم يوجد. نحن نعلم بوجود حكم كلي للنجاسة على تقدير ماذا؟ التغير. عندنا علم إذن بالحدوث، عندنا يقين بالحدوث، وهذا اليقين بالحدوث فرقه عن اليقين بالحدوث في النحو الأول أن اليقين بالحدوث في النحو الأول توقف على ماذا؟ على وجود الموضوع خارجا، بينما هذا اليقين بالحدوث لا يتوقف على وجود الموضوع الخارجي. الآن لنفترض لا يوجد أحد منا مستطيع، ألا يوجد عندك يقين بأن الشارع جعل حكما كليا على المستطيع، جعل وجوبا كليا على المستطيع، حتى لو لم يوجد في الخارج مستطيع؟ فإذا تفاوت هذا النحو مع النحو الأول ما هو؟ أنه في النحو الأول اليقين بالحدوث لا يتحقق إلا بوجود الموضوع خارجا، بينما هنا اليقين بالحدوث يتحقق وإن لم يوجد الموضوع خارج، وإن لم يوجد في الخارج ماء متغير، وإن لم يوجد في الخارج مستطيع، وإن لم يوجد في الخارج امرأة حائض، وهكذا. هذا هو فرقه عن ذاك. المرتكب عند الفقهاء جريان الاستصحاب في كلا النحوين. لكن مع وجود فرق أن مجري الاستصحاب في النحو الأول هو المكلف المبتلي، ومجري الاستصحاب في النحو الثاني هو الفقيه. طبعا هذا يبتني على بحث لم يتعرض له المصنف في هذا الكتاب، يعبر عنه بشبهة الإفتاء والاستفتاء. وقع بحث أن أدلة الأمارات والأصول العملية هل هي مختصة بالفقيه، يعني المخاطب بها من؟ الفقيه فقط، أم أن المخاطب بها عموم المكلف؟ فمن قال المخاطب بها الفقيه فقط فلا يستطيع لعامة المكلفين أن يتمسكوا بها. ومن قال المخاطب بها عموم المكلف جاءت شبهة أن المكلف غير الفقيه، مثلا كيف يجري الاستصحاب، والحال أن الاستصحاب بحاجة إلى يقين وشك، والأصول العملية مثلا بشكل عام إنما تجري بعد ماذا؟ بعد الفحص، والذي من شأنه أن يفحص من؟ المكلف العادي أو الفقيه؟ الفقيه. فجاءت هذه الشبهة، فجماعة تمسكوا بما يسمى بأدلة النيابة، أن المخاطب مثلا بالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ليس الفقيه بل مطلق المكلف، لكن بأدلة النيابة ينوب الفقيه في إجراء الاستصحاب عن المجتهد، ينوب الفقيه بجريان الاستصحاب عن المكلف مقلد. وجماعة قالوا لا، المقلد يفتيه الفقيه بكلية الاستصحاب، يعني من يستنبط حجية الاستصحاب من رواية زرارة من؟ المجتهد، بعدما يستنبط ويرى المجتهد أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية مثلا والموضوعية ويخبر المقلد بذلك، فحينئذ يستطيع المقلد هو بنفسه أن يجري الاستصحاب، وهذا ليس من باب الاستنباط بل هو من باب التطبيق، حتى يقال أن الاستنباط يحتاج إلى اجتهاد والمكلف غير مجتهد، بل هو من باب التطبيق. في النحو الأول باعتبار أنه في النحو الأول يتوقف جريان الاستصحاب كما توصلنا إلى أي شيء؟ إلى فعلية موضوع. فعندما يفتي الفقيه بكلية الاستصحاب في كل مورد يرى المكلف أن هذا الموضوع صار فعليا في حقه فشك، فيستطيع أن يطبق هذا الاستصحاب الذي أفتى الفقيه بكليته. صار واضحا؟ بينما في النحو الثاني باعتبار أن اليقين بالحدوث لا يتوقف قلنا على ماذا؟ على فعلية الموضوع، وإنما عندنا يقين بالحكم الكلي، فيكون جريان الاستصحاب من وظيفة من؟ من وظيفة المجتهد. صار واضح؟ لا على طبعا لا يظهر من العبارة أن هذا على نحو الاختصاص بالمجتهد، يفهم من العبارة أن جريان الاستصحاب في النحو الأول على نحو الاختصاص في من؟ في المكلف. أي مكلف؟ المكلف المبتدي الذي بحاجة هو أن يكون الموضوع فعلي في حقه. ألن سواء كان هذا المكلف عامي أو كان هذا المكلف مجتهدا، المهم هو أن يكون مبتلي بالواقع ويكون هذا الشيء بالنسبة إليه فعلي لا بالنسبة إلى مقلديه. بينما في النحو الثاني الذي يفهم من العبارة أنه يمكن للمجتهد أن يجري هكذا استصحاب، لأن الاستصحاب يختص بالمجتهد. واضح هذا الكلام؟ طب. بعد وضوح هذين النحوين يتعرض المصنف، إلى الآن بعد ما أجبنا عن إشكال السيد الخوئي طرح، يتعرض المصنف رحمة الله عليه إلى إشكال وجواب، وكل من الإشكال والجواب موجود في كتاب نهاية الأفكار للمحقق العراقي في أوائل البحث عن حجية الاستصحاب. حاصل الإشكال، هذا الإشكال طبعا منصب على النحو الثاني، يعني استصحاب الحكم الكلي. قد يقال أن المجعول الكلي الذي هو النحو الثاني لا يتصور في حقه أركان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب وهي اليقين والحدوث، وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، بحاجة، تفهم جيدا لهذه النقطة، بحاجة لأن يكون للحكم طوران، حدوث وماذا؟ وبقاء. إذا لم يكن للحكم طوران حدوث وبقاء فكيف يتحقق عندنا اليقين بالحدوث والشك في البقاء؟ فإذا حتى يتحقق اليقين بالحدوث والشك في البقاء لابد أن يكون للمستصحب طوران، حدوث وماذا؟ وبقاء. والحدوث والبقاء لا يتحققان إلا في مورد يكون هناك آنات زمانية مختلفة بينها طولية بحسب الزمان. ليه؟ لا بد من ذلك ليتحقق البقاء بعد الحدوث، لأن البقاء متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الحدوث. إذا لم يحدث فلا تقول بأنه باق. فصدق الطورين الحدوث والبقاء فرع وجود آنات طولية، في الآن الأول كان حادثا، في الآن الثاني صار ماذا؟ باق. واضح هذا؟ هذه النقطة. فإذا لا يتحقق الحدوث والبقاء إلا بتعدد الآنات المتقدم بعضها على البعض. واضح هذا الشيء؟ وحينئذ إذا رجعنا إلى الآن الثاني، إلى النحو الثاني وهو استصحاب المجعول الكلي، نشاهد أن هذا المجعول الكلي ليس له آنات طولية، فلا يتحقق الطوران الحدوث والبقاء. أما لماذا ليس له آنات طولية بعضها متقدم وبعضها متأخر؟ فالسبب في ذلك أن المجعول الكلي الذي جعل فيه الحكم على موضوع مقدر الوجود آناته كلها في عرض واحد. لماذا؟ لأن هذا الحكم له وجود واحد، إذ لا يتوقف على فعلية موضوعه، فالمولى عندما يجعل الوجوب مثلا على من فرض أنه مستطيع، هذا المجعول بواسطة جعل المولى ليس له تقدم وتأخر، بل هو في أزمنة متعاصرة إن صح التعبير. التعبير بالأزمنة إذا كانت متعاصرة لا يصح. وهذا الإشكال تقدم معنا سابقا وقلنا سوف يأتي تعميقه والجواب عنه بشكل مفصل في أي ركن إذا تتذكرون عند البحث عن الأركان حسب هذا الكتاب. شوف في صفحة حسب هذا الكتاب 481، وقد يقال إن الركن الثاني في مبحث الركن الثاني، مبحث الركن الثاني بعد ذكر الصياغة الثانية، حاول أن يطبق ذلك على الشبهة الحكمية في ضوء الركن الثاني. هناك قال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو النقاء من الدم، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، وجعل المولى ليس تدريجيا، يعني له آن أول وآن ثاني. جعل المولى ماذا؟ وجود دافعي. التفتنا؟ فهذا نفس الإشكال الذي تقدم سابقا. فإذا هذا هو السر في أني قبل قليل ماذا قلت لكم؟ أن المجعول في النحو الثاني يراد منها المجعول بالمعنى، بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي، لا المجعول بالمعنى اصطلاحي. بقرينة ما تقدم سابقا أن الجعل له وجود ماذا؟ دفعي. فإذا الكلام في الحقيقة عن الجعل والحكم الذي ينشأ عن هذا الجعل، لا المجعول بمعنى الحكم الفعلي، هذا النحو الأول. واضح هذا الكلام؟ نعم. بعض الشرع فسروا هذا الطريقة أنه المجهول حتى من النحو الأول إذا استصحاب أجراب المجتهد لم يجد من الفقيه، المجتهد يفترض مثلا وجود الماء المتيقن. فهذا المجهول بالمعنى اللغوي ليس المجهول بال، يعني أنت تريد أن تقول اذكره ولا تذكر اسمه وهذا المجهول بالمعنى اللغوي، ولا المجهول بالمعنى المفعول بالمعنى، المجهول بالمعنى الاصطلاحي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بفعلية موضوع. ما معنى المجهول بالمعنى الاصطلاحي؟ يعني الحكم الفعلي، والحكم فعليته تابعة لأي شيء؟ لفعلية موضوع. يعني فقط أنت ذكرت ما ذكرته، فقط الاسم لم تأتي به. إذا المشكلة مشكلة أسماء، لحذف الاسم. هذا المجعول بالمعنى الاصطلاحي يعني الحكم الفعلي، والحكم الفعلي لا يصير فعليا الحكم الفعلي إلا بفعلية موضوع. هذا هو النحو الأول. فالمجعول بالمعنى الاصطلاحي ينحصر بالنحو الأول. فلذا مقصود المصنف إذا من المجعول الذي جعله مقسما لهذين القسمين المجعول بالمعنى اللغوي لا المجعول بالمعنى الاصطلاحي. واضح هذه النقطة؟ خب، فإذا نرجع نكرر مرة ثانية في النحو الثاني، ما هي الشبهة؟ أن الجعل الذي نشأ منه الحكم الكلي هذا الجعل ليس له وجودات تدريجية، وإنما يحصل دفعة واحدة. فإذا كان يحصل دفعة، وقلنا أركان الاستصحاب تتوقف على وجود كم طور للمستصحب؟ على وجود طورين للمستصحب، أحدهما يحصل في آن سابق والآخر يحصل في آن لاحق. هذا لا يتحقق فيما نحن فيه بفرض الوجود الدفعي، ما عندنا وجود تدريجي، فإذا لا يجري الاستصحاب. هذه كانت الشبهة التي أشار إليها المحقق العراقي. المصنف رحمة الله عليه هنا، وين هنا الذي أشرنا إليه قبل قليل في الركن الثاني، أجاب عن هذه الشبهة بأن نقول لا نجري استصحاب الجعل، نجري استصحاب المجعول بالمعنى الأول، يعني نخصص الاستصحاب بالمجعول بالنحو الأول. هنا يقول هذا الجواب كان جواب تسكيتي، لأنه لم يحن وقت بعد، وإلا هذا الجواب غير صحيح لا نؤمن به. الجواب الذي نؤمن به الآن سوف نذكره، لكن تعال نطبق الآن هذا المقدار. يقول لكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. إلا استصحاب المجعول على نحوين، أو إلا استصحاب المجعول نحوان. هنا المقصود قلنا من المجعول ماذا؟ مجعول الذي هو مقسم لهذين النحوين صار أي معنى؟ المعنى اللغوي. أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجا. فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل ولا تطف. هذا معنى المجعول الاصطلاحي. المجعول الاصطلاحي ليس له معنيين، ليس له إلا هذا معنى. ولا تتصف بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا، وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى قلنا على ماذا؟ على وجود الموضوع. وهذا يعني أنه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، ويقضي ذلك بأن إجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقع خارجة. ليش؟ المقصود من المكلف هنا أعم من المجتهد والمقلد. المهم أن يكون هو مبتلي. ليش المهم أن يكون هو مبتلي؟ لأنه حينئذ لا يكون, إذا لم يكن مبتليا لا يكون الموضوع فعليا في حقه, فلا يكون على يقين بالمجهول. واضح هذا الكلام؟ لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمه على وجه كلي, فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية أركانه, لا أن المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده. والآخر والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا, ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراؤه والاستناد إليه في إفتاء المكلف بمضمونه. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب, غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى أن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه يتصور له حدوث وبقاء, لأن موضوعه لم يكن فعليا أصبح فعليا, فله طوران, كان ثم استمر, حدث ثم استمر. وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء, بل تمام حصصه ثابت ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني, لأن الجعل قلنا من الأمور ماذا؟ الدفعية. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب, فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول بالنحو الأول للثاني. صادقا في الركن الثاني كيف حلينا هذه المشكلة؟ وقد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي بإجراء استصحاب المجعول بالنحو الأول. يعني ماذا أجبنا عليه بماذا؟ في الحقيقة نحن لم نجب عن الإشكال, بل ماذا؟ بل سلمنا بالإشكال وقلنا نجري الاستصحاب بلحاظ النحو الأول لا بلحاظ النحو, هذا تسليم بالإشكال, غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب, وهذا هو الوقت المناسب. كيف الجواب عنه يأتي إن شاء الله في يوم غد.